ويشوف لما يتوضى الوضوء الشرعي ده الجميل ياخد قد ايه. كررها في الافراد اللي بيتوضوا بقى في البيت، تقوم تجد قد ايه ميه، تقوم تجد انك ما استهلكتش في النافع الماء الا واحد على ميه يمكن من الميه. هن شوف الحنفيه بتقعد بقى صبه كده وانت عمال بتتوضى وعمال وسلاسا بقى الميه اللي الصبه دي لو انها توفرت تعمل ايه؟ تحيي بها الموات. اللي انت عمال بتقول بدنا نحيي الصحراء وبدنا نعمل مش عارف ايه وبدنا نعمل ايه وبدنا نعمل ايه وبدنا نعمل ايه، ها؟ طب تعالى بقى في الارض نقوم نقول ده هتخفف عن الارض كمان، لان مش هترمي فيها ميه ترفع فيها النسبه زي ما بيقولوا، وبعد ذلك تعنن الارض وما تقبلش اي ايه. يبقى اذا علشان تعمل العمليه دي ناخد من دي عبره، ان كله يعني لو ان الناس عايزه يعني ايام ما كانت الميه بتبقى بالقربه كان احسن بيت بيجيب له قربه او اتنين في اليوم ويقضي بقى كل ايه كل حاجاته. لكن لما بقت الميه بالحنفيه واذا كانت كان بالممارسه ولا مش بالعداد يبقى مثلا مش عارف ايه، نقوم لازم يوجد فيه وعي. هذا الوعي يوفر صب الماء من اعلى ويحاول ان الارض تمص مين تمص، فلا يوجد صب ماء الا بصرف. بذلك يستقيم امر الحياه في الايه في الماء. ولما نكون عايزين نبقى يعني نقوم ناخد الميه اللي توضنا منها، ده هي الميه اللي توضنا منها، نحطها في اناء، ولما جينا نغسل الثياب او نغسل اي حاجه او اي ايه نغسل منها، لان الماء المستعمل في الوضوء هو طاهر في ذاته وان لم يكن مطهرا لغيره. تقول له اغسل بيه ثيابك، اغسل بيه الاواني، اغسل بيه الاواني، وبعدين تعالى الاخر اشطفها يا سيدي شويه. اللي عايز يغسل معلقه بس كده فيها شويه وسخ يفتح الحنفيه مش كده، وبعدين يقعد يمسك الايه ان كانت المعلقه فيها حاجه يابسه شويه، شوف قد ايه ميه نزلت. بالله لو ان في كوبايه ولا كوس فيه شويه ميه وحطينا البتاع فيها وعملناها كده، يبقى اذا لازم يوجد ايه، لازم يوجد وعي في استقبال نعم الله وتصريف فضلات الناشئه من استعمال نعمه الله عشان العالم يمشي ايه، يمشي مرتاح. ونادى نوح، طيب، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أي اتركي المطر. وإحنا ومنها أخذنا القلع بتاع المركب، القلع بتاع المركب بيقولك المركب أقلعت، أقلعت يعني تركت السكون اللي كانت عليه على الشط خلاص وفردت الإيه، ولذلك يقولك ده فلان فرد قلوعه يعني إيه مشي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. غيض الماء مادة غاضة تستعمل لازمة وتستعمل متعدية، غاض الماء وغاض الله الماء يصح الاثنين، لأنه ما دام قال غيض الماء وبناها كده للمجهول يبقى من اللي غوضه؟ الله، غاض الله الماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي، استوت اللي هي ايه الفلك، على الجود اللي هو الايه الجبل. وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم، ده بعد ايه، ده بعد نهائي، ده الى يوم القيامة. نعم. ونادى نوح ربه، شوف بقى عاطفة الايه الابوة، عاطفة الابوة عاطفة محمودة، لان الأب يشحن بها على قدر حاجة البنوة. إن ما كانش فيه عاطفة ما يتحملش أي أب أو أي أم متاعب الحضانة ومتاعب الرباية ومتاعب كذا، إما دي معمولة بإيه؟ بعاطفة. سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال الحق فيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أدى الأمور إيه على وجه التمام.